الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل الحديث إن شاء الله تعالى في فقه الصيام من شرح السنة للإمام البغوي أيضا. وقد كنا نتكلم فيما يباح في الصيام وما لا يباح فيه، وكان آخر شيء ذكرناه فيما يباح للصائم السواك، باب السواك للصائم. ثم قال بعد ذلك: باب الحجامة للصائم. الحجامة معروفة طب نبوي عظيم، طب نبوي عظيم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما مررت على ملأ من الملائكة، يعني ليلة الإسراء، إلا قالوا: وصي أمتك بالحجامة. هو ليلة المعراج، كلما يطلع فوق مر على ملأ الملائكة يقولوا له: وصي أمتك بالحجامة. فالحجامة طب نبوي عظيم جعل الله فيه الشفاء. حكم الحجامة إلى الصائم، الواحد هو صائم يحتجم ولا لا يحتجم؟ هي من المباحات ولا من الممنوعات؟ عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. قال الإمام رحمه الله: اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الحجامة للصائم، يجوز ولا لا يجوز؟ فرخص فيها قوم، يذكر هذا عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة ولا تنهى. عائشة فقيهة الصحابة، فكانت ترونهم، كانت تراهم يحتجمون هم صائمون ولا إيه ولا تنهى، يعني أقرتهم يعني. فلو كانت عائشة تعلم أن الحجامة ممنوع عن الصائم كانت إيه كانت نهتهم. قال: وفعله عروة بن الزبير، وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. عايز أنبه ونحن على أبواب الامتحان، إخواننا في الامتحان، دايما في الفقه اذكر حكم الحجامة للصائم. يقول: اختلف فيها أهل العلم، فقال بعضهم بالجواز وقال بعضهم بالمنع. ما ينفعش الكلام ده في الجواب، خلي بالكم في الجواب في الفقه ما ينفعش قال بعضهم وقال بعضهم. هنا في مسمونة من بعضهم ومن بعضهم، من لبعضهم الذي قال بالجواز ومن لبعضهم الذي قال بالمنع. ما ينفعش في جوابك لما تقول لي قال بعضهم يجوز وقال بعضهم لا يجوز، هذا جواب غلط على طول، بإيه الضرر تسقط منك. ولعل بعضكم ممن أخذ أوراق الفقه قريبا لاحظ كده، فتخلي بالك في الامتحان ما حكم الحجامة للصائم. تقول الموجود هنا: اختلف فيها أهل العلم، فرخص فيها قوم منهم سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة وعائشة ومالك والسفي وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي. وكره قوم الحجامة للصائم، منهم ذهب إليه مسروق والحسن وابن سيرين وبيقال الأوزاعي. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون بالليل، منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك. وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي: إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف، ويروى مثله أو يروي مثله ثابت عن أنس أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. يبقى المسألة بقى فيها إيه؟ فيها أقولان وتفصيل. جماعة أجازوا، وجماعة إيه؟ منعوا، وجماعة قالوا: لا، إن قوي على الصوم وأمن على نفسه الضعف يحتجب، وإن خاف إذا احتجم وهو صائم أن يضعف ويفطر، يبقى إيه؟ يبقى نرجع زي مسألة الإيه؟ القبلة للإيه؟ للصائم مباحة، لكن إن خاف على نفسه أن يتجره إلى إيه؟ ما يفطر الصوم، يبقى لا فلا يفعل. يبقى أدي مسائل المذاهب في الإيه؟ في الحجامة، منعها بعضهم وأجازها بعضهم وفصل بعضهم فقال إنما تكره من أجل الضعف. إذا ما هو الحجامة بيطلع دم، فإذا خاف الإنسان إن هو لما يطلع دم منه يضعف فيضطر بقى يفطر عشان يقوى، يبقى نقول له ما تحتجمش وأنت وأنت صائم. وذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصائم، ذهب قوم إلى أن الحجامة تبطل الصيام، وهو قول أحمد وإسحاق، قال يجب القضاء على الحاجم والمحجوم، على الحاجم والمحجوم كمان مش المحجوم لوحده، قالوا ولا كفارة عليهما. وقال عطاء يجب على من احتجم وهو صائم في رمضان القضاء والكفارة. واحتج من حكم ببطلان صومه بما روي عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم 18 خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. روي عن أحمد أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج، وقال علي بن عبد الله أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس. وتأول بعض من رخص في الحجامة، يبقى أحمد قال الحاجم أفطر الحاجم والمحجوم، يبقى من احتجم وصائم أفطر. الذين قالوا الحجامة جائزة تأولوا الحديث، تأولوا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا أي تعرضا للإفطار، تعرضا للإفطار. ليه؟ لأن المحجوم قد يضعف فيضطر يفطر، وأما الحاجم كان بيشد زمان الدم ببوجه، يحط الشفاطة كده ويشفط ببوجه، فيخشى أن الدم يدخل جوفه ويبقى يبقى أفطر، زي الذي يبالغ في المضمضة هو هو صائم، لو بالغ في المضمضة واستنشاق ودخل الماء جوفه يبقى يبقى أفطر. فقال الذين قالوا بالحجامة للصائم أفطر الحاجم والمحجوم، معناه تعرض للإفطار، كما يقال لمن يتعرض للمهالك هلك فلان، وإن لم يكن هلك، هلك يعني واحد كده داخل في وسط النار، هلك فلان، هلك ولسه ما دخلهاش، بنقوله هلك ليه؟ لأنه عرض نفسه للهلاك. يبقى أفطر الحاجم المحجوم يعني عرض نفسه للفطر. وحمل بعض من كرهها ولم يحكم ببطلان الصوم الحديث على التغليظ لهما والدعاء عليهما، بمعنى أنه بطل أجر صيامهما علشان ما يعملش الحجامة وهو صائم. وقيل في تأويل الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مر بهما مساء بعد الغروب فقال أفطر الحاجم والمحجوم، كأنه عذرهما بهذا القول إذا كان قد أمسيا ودخل في وقت الفطر، يعني المغرب جدا وانتم مكلتوش وقاعدين تعملوا حجامه، ادي معنى معنى افطر الحاجم والمحجوم، يعني المغرب جدا وكان المفروض بقى تفطروا وبعدين تحتجموا بعد كده، فانتم انشغلتوا عن الفطر، وقد اخذنا في اول فقه الصيام التعجيل التعجيل بالفطر. وقيل معناه حان لهما ان يفطرا، كما يقال احصد الزرع إذا حان أن يحصد، والله تعالى أعلم. يبقى أفطر الحاجم والمحجوم هذا حديث منسوخ، لأن النبي احتجم وهو هو صائم، لأن النبي احتجم وهو صائم، يبقى أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. يبقى المسألة في الحجام النهار الراجح فيها قول من كرهها مخافة الضعف، من كرهها مخافة الضعف. ويلحق بالحجامة التبرع بالدم، يلحق بالحجامة التبرع بالدم، فالتبرع بالدم برضو في نهار رمضان جائز، إلا لمن خاف أن لمن خاف الضعف فيفطر، من خاف الضعف فيفطر. باب الصوم في السفر، المسافر حكم صيامه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام حمزة بن عمرو الأسلمي، كان رجل بسافر ياما، فبقول يا رسول الله أنا رجل بسافر على طول، أصوم وأنا مسافر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. الأمر إليك أنت، رخصة. ربنا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. عايز تصوم صوم، عايز تفطر تفطر. وعن أنس بن مالك أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الادب ده، ايه الادب اللي احنا نفتقده ده. جماعه من الصحابه مسافرين مع بعض، جماعه صايمين وجماعه مفطرين، لا الصائم بيقول للمفطر انت مفطر ليه يا اخي، ولا المفطر يقول للصائم انت صايم ليه. ادب الخلاف، هذا الادب اللي احنا فاقدينه في هذا الزمان. كل واحد تبنى راي مش عاجبه غير رايه خلاص، بس رأيه الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، ورأيه غير الخطأ الذي لا يحتمل الصواب. يا أخي هذا خلاف ما عليه الأئمة. الأئمة كان أحدهم يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. لكن رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، رأي غير خطأ لا يحتمل الصواب، هذا مش من الأدب ولا من الإنصاف. كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي سعيد قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد. الجماعة بتوع درس علوم القرآن قبل المغرب، فلا يجد ماشي ولا من تشهنه؟ الواجد اللي خدناه في التصريف أو فلا يجد، يعني ما يغضبش ولا ينكر ولا حاجة. فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإيه فحسن. المسافر بالطيار، مسافر أمريكا 10 ساعات بالطيارة، قاعد في الطيارة ما شاء الله لا قد براد ولا فيه لا جوع ولا عطش ولا حاجة، صام الراجل جزاه الله خير. واحد راح السعودية 2 ساعات، قال رخصة إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فأفطر لا بأس بذلك. قال الإمام رحمه الله: هذه الأحاديث تدل على أن الصوم مباح في السفر، والفطر أيضا مباح، الصوم مباح والفطر ايه مباح، وهو قول عامة اهل العلم. مسافر في رمضان عايز تصوم اهلا وسهلا، عايز تفطر اهلا وسهلا. الا ما روي عن ابن عمر انه قال: ان صام في السفر قضى في الحضر. وكان ابن عمر كان يرى ايه ان السفر ان الفطر ايه واجب. وعن ابن عباس انه قال: لا يجوز الصوم في السفر. والى هذا ذهب من المتاخرين داود ابن علي، والذي عليه عامة أهل العلم هو الصواب إن الفطر رخصة، من أخذها فحسن ومن تركها فحسن، وهذا بخلاف القصر في السفر فهو واجب مش رخصة. القصر في الصلاة للمسافر هذا واجب، وأما الفطر فهذا رخصة. ثم اختلف أهل العلم في أفضل أمرين، طب يصوم ماشي ويفطر ماشي، بس إيه الأفضل بقى، إيه الأحسن، اختلفوا في ذلك. فقال طائفة: الفطر أفضل. يروى ذلك عن ابن عمر، وإليه ذهب ابن المسيب والشعبي، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن الصوم أفضل، هو قول أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص، وبه قال النخعي وسعيد بن جبير، وإليه ذهب ابن المبارك ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. بدل إيه الفطر أفضل ودول الإيه الصوم أفضل. والتفصيل برضه زي مسألة الحجامة، قال الطائفة: أفضل الأمرين أيسرهما، أفضل الأمرين إيه أيسرهما، لقوله سبحانه وتعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم الإيه اليسر. يبقى إذا كان ما فيش مشقة في الصوم يبقى الصوم إيه أفضل، وإذا كان في مشقة في الصوم يبقى الفطر إيه أفضل، وهو قول مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز. فأما الذي يجهده الصوم في السفر ولا يطيقه فالأولى به أن يفطر، لما روي عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، كان مسافر عليه الصلاة والسلام وشاف زحمة كده وناس كل واحد ماسك شمسية وواقف كده، ايه ده؟ واحد راقد مسورك مسكين ماله؟ قالوا صايم ومش قادر. قال: ما هذا؟ قالوا: صايم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. أما توصل بك المشقة في السفر في الصيام انك تصورك وانت مصر على الصيام، هذا مش من البر. وده بيحصل مع بعض المرضى شفاه الله عافاهم، يبقى مريض وتعبان ومش قادر، يقول الدكتور لازم تفطر، لا ما افطرش في رمضان، هذا عاصي مش مطيع. يريد الله بكم الايه؟ اليسر. قال الشافعي: وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، وقوله حيث بلغه أن ناسا صاموا قال أولئك العصاة، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله سبحانه وتعالى، فأما من رأى الفطر مباحا وقوي على الصوم فصام، فهو أعجب إليه. عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وإن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا إلا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. طيب، يبقى عرفنا حكم الايه؟ الصيام في السفر. من صام أياما في رمضان في السفر ثم أفطر، واحد كان مسافر صائم، يعني مثلا كان بيقعد في السفر كم يوم مسافر، يعني كانوا زمان بيطلعوا من المدينة لمكة بياخدوها في 10 أيام، فلو أفطر لو صام مثلا 5 أيام، طلع من المدينة ماشي بالجمال ها، صام 5 أيام هو مسافر وبعدين عايز يفطر بعد كده، يفطر وما يفطرش؟ قال: باب من صام أيام من رمضان في السفر ثم أفطر. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، مكان بين مكة والمدينة، ثم أفطر وأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى خرج المدينة صائما وبعد كم يوم أفطر، كمل بقية السفر مفطرا. باب من أصبح صائما في السفر ثم أفطر، يبقى إيه؟ كان صائم ناوي النهار الصيام وجيب النهار إيه؟ أفطر. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه، فقيل: يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام. يا رسول الله أنت صايم والناس صايمين زيك وتعبانين، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رسول الله أنت صايم والناس صايمين زيك، ما هيفطروا أنت صايم، تعبانين يا رسول الله بعد العصر، قال تعبانين هات مي ودي شارب، عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: إن كان لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به كراهة أن يشق على أمته. عايز يصلي وبعدين حيقولوا يشوفوني حيصلوا زي حيتعبوا بلاش، عايز يصوم يقول حيصوموا زي تعبوا بلاش، عليه الصلاة والسلام. زي ما عمل في الترويح في رمضان، في ليلة كده من ليل رمضان صلى قيام رمضان في المسجد، فاتنين ثلاثة صلوا معاه، الاثنين ثلاثة الصبح قالوا: مش احنا صلينا مع النبي الليلة، الليلة الجاية العدد كتر، اللي حضروا الليلة الثانية قالوا: مش احنا صلينا مع الرسول صلاة، الليلة الثالثة ولا ربع الجمعة ايه على اخره مليان، صلى العشاء ودخل وقعد، كل شوية يقولوا هيطلعوا هيطلعوا، ما رضاش يطلع، يمسكوا الحصبة كده يرموا في الباب كده يعني خبطوا، احنا قاعدين اهو عشان يلا عشان نصلوا، ما رضاش يطلع، لغاية الفجر. قال ما خفي علي أبوك، أنا عارف أنه قاعدين وعايزين تصلوا، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فإيه فتعجزوا عنها، ما رضيتش أطلع رحمة بكم. يا رسول الله أنت صايم، إن الناس قد شق عليهم الصيام. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام البعض. لما الناس شافته أفطر بعضهم إيه أفطر، وبعضهم قال ده المغرب حدنا أهو، أنا حفطر وفضل ساعة المغرب. فلما بلغه أن ناسا صاموا قال أولئك العصاة، أولئك الإيه العصاة الذين صاموا مع مشقة الصيام، أولئك العصاة. فلازم تفهم حقيقة الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، مشي كده على مهلك شوية شوية كده، وخد الدين على مهلك واحدة واحدة، تلاقي الدين حلو. الطريق طويل، الطريق طويل، فمش عايزك تهجم مرة واحدة كده. يقول لك ايه افضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. طب صوم يا عم وبعد شوية بخير. والله لقيت العملية يعني صعبة شوية. طب ما احنا قلنا لك من الاول، قلنا لك يكفي الصوم اثنين وخميس، يكفي الصوم ثلاثة ايام البيض مثلا، واحنا ابيت الا ان تصوم صيام داود، ما احنا قلنا لك. ما هو عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه ايه لما كان بيصوم الدهر كله طول السنه صايم، الرسول قال له ما ينفعش عبد الله، كفي كون صوم ثلاث ايام في الشهر. قال له الرسول انا اكثر من كده، طب كذا طب كذا، لغايه ما قالوا ايه افضل صيام صيام داود، صوم يوم ويفطر. قال اقدر من كده؟ قال له فيش حاجه من كده بقى. فصار يصوم يوم ويفطر يوم، وبعدين امد الله في عمره، كبر. الكبر سنته ايه؟ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وايه وشيء. لما كبر صار الصيام ايه يدقل عليه ويشق عليه، فقال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدنيا يا اخواني سهل ويسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالانسان كده ايه يمشي في الدين على مهله وواحدة واحدة وبالراحة شوية عشان يوصل بالسلامة إن شاء الله تعالى. قال فيه دليل، في الحديث هذا دليل على أن من أصبح صائما في السفر جاز له أن يفطر، فلو لم يفطر حتى دخل بلد إقامته، يعني أنت مثلا جاي من السعودية وأنت مشي فظليتك صايم لغاية القاهرة، وبعدين في القاهرة حبيت تفطر، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. طب وصلت الشين وانت صايم يجوز تفطر؟ لا، ما انت صرت مقيم بقى خلاص، الرخصة ايه الرخصة انتهت. قال وفيه دليل على ان من اصبح صائما في السفر جاز لو ان يفطر، فلو لم يفطر حتى دخل بلد اقامته لزمه اتمام الصوم. ولو اصبح في السفر وعلم انه يدخل البلد في اول يومه، كان عمر بن الخطاب يدخل وهو صائم، وقال مالك يدخل وهو صائم، وقال قوم له أن يفطر قبل أن يدخل البلد، ولا فرق في جواز الفطر بعذر السفر بين من ينشئ السفر في شهر رمضان وبين من يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر عند عامة أهل العلم. وزعم بعض أهل العلم أنه إذا أنشأ السفر في شهر رمضان لا يجوز له الفطر، والحديث حجة عليهم. أما المقيم إذا أصبح صائما ثم خرج إلى السفر، وجاء واحد في بلدهم وحيسافر بعد الظهر، هو طبعا صابح صائم حيسافر بعد الظهر، يفطر ولا لا؟ قال أما المقيم إذا أصبح صائما ثم خرج إلى السفر فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يفطر، وذهب قوم إلى أنه يجوز له الفطر، وأكثر أهل العلم إذا أنه طلع الفجر قبل أن يخرج فعليه أن يصوم ذلك اليوم، وذهب بعضهم إلى أنه يفطر المسافر في بيته قبل خروجه. أنا صايم بس أنا مسافر أهو قالوا يجوز أن يفطر في البيت قبل خروجه، وهذا على خلاف إيه؟ على خلاف الصلاة، على خلاف الصلاة. المسافر هو مسافر لا يجمع ولا يقصر هو إيه؟ هو في بلده. أما المسافر في الصيام فإنه يجوز له أن يفطر هو في بلده. فصح ذلك الحديث عن أنس بن مالك أنه كان يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقيل له سنة؟ أنت بتفطر قبل ما تسافر وأنت لسه في دارك، هذا سنة؟ قال سنة. ثم ركب. وقول الصحابي السنة له حكم إيه؟ له حكم مرفوع. يبقى فيه خلي بالك بقى في فرق بين الفطر للمسافر والقصر للمسافر. المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا إيه؟ خرج من بلده. أما الفطر فالمسافر أن يفطر إذا تهيأ للخروج من بلده. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.